الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذاكر الله في رمضان غفور له، وسائر الله في هدايته. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين لنا، وأن توحد قلوب المسلمين وتجمع شملهم يا رب العالمين. على الشريط 37 من نفحات العادية، ومن خير قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. نستمع إلى فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى، يخطب علينا خطبة الجمعة في العاشر من شهر رمضان المبارك لسنة 99 إلى القبلة النبوية، على صاحبها أزر الصلاة وأزر الأسر المشروع. ونقتطف بعد ذلك خطوفا من حفظ المولد النبوي الذي يقام بعد كل صلاة جمعة في جامع العالمية في حلب. خصصت هذا اللفظ العام الإنسان وهو يعرف العربي بأن الصيام هو الإنسان. ولذلك حكى ربنا عن سيدنا زكريا عندما قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولذلك يقول النادر الزبياني خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعن كل جمعة. هذا نقص عام وهو الإنسان مطلقا عن الكلام وعن الطعام والشراب. فجاءت هذه الشريعة ونبهت وفهمت هذا الإنسان الذي انتسب لمدرسة الإسلام أن الصيام هو هذه الفريضة التي فرضها الله على المسلمين، وذلك بأنهم يمسكوا عن طعامهم وشرابهم وكذلك عن شهواتهم. هذا الصيام شبهه الله تعالى بمن قبلنا من حيث الوجوب لا من حيث الكمية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والمرسلين والأمم الذين اتبعوهم بإيمان. هذا نوع من التشبيه من حيث الوجوب لا من حيث الكمية، لأن آدم عليه الصلاة والسلام فرض الله عليه الصوم في كل شهر 3 أيام، الثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي أيام الدين، وسميت هذه الأيام 3 أيام البيض لأن الليل يكون كالنهار أبيض. وكذلك صيام رمضان لموسى عليه الصلاة والسلام، فقد فرض الله عليه أن يصوم يوم عاشوراء لأن الله تعالى نجاه ونصره على فرعون. وأما عيسى فكان صيامه هو وبنو إسرائيل كانوا يصومون 30 يوما، وبعد انتقال عيسى إلى السماء غير هؤلاء غيروا وبدلوا، فجاء ملك منهم وقال لهم إذا كان شهر رمضان 30 يوما في الصيف فنجعله في الشتاء 50 يوما، وهكذا جاء ملك بعدهم فزاد كذلك 10 أيام، ثم 40، ثم هكذا 50، ثم 60، وأخيرا تركوا هذا الصيام فصاروا يصومون في الليل. يصومون في الليل، وكل إنسان يصوم في الليل، كل إنسان يصوم في الليل باعتباره أنه نائم لا يأكل ولا يشرب. غير التوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل لم تحفظ الصدور كما حفظ القرآن العظيم الذي أنزله على سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. فقرآننا محفوظ الصدور، لا يستطيع أكبر شخصية أن يغير ولو حرفا واحدا، حرفا واحدا لا يستطيع أن يغير، لأن الله تعالى ضمن حفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا عندما فرض الله علينا الصوم كما فرضه على من قبلنا من الأنبياء والمرسلين من حيث الوجوب لا من حيث الكمية، فالكمية التي كان يصومها آدم غير ما يصومه موسى وكذلك عيسى وكذلك إبراهيم. وكان الصيام في البدن. الرجال كان عليه الصلاة والسلام يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ويصوم يوم عاشوراء عندما جاء المدينة فراجع يصومون. فسألهم عن ذلك قالوا هذا يوم نجى موسى وأغرق فرعون. فقال لهم نحن أحقكم بموسى منكم. فأمر بصيامه وعندما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم في السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر نسخت المتوّل. فصار صيام ثلاثة أيام في كل شهر وصيام عاشوراء هو سنة يصومها الإنسان. وأما صيام هذه الفريضة في شهر رمضان فهو فرق من ذنوب الإسلام. وأركان الإسلام وفرائضه هي خمسة. إسلامك أيها المسلم بناية إسلامك أيها المسلم تبنيها على خمسة أعمدة. أعمدة قوية. وعندئذ تكون بناية الإسلام على هذه الأعمدة الخمسة. بناية فيلا جميلة وهي تكون على حدث استطاعة هذا الإنسان. العمود الأول يسمى لا إله إلا الله. والعمود الثاني يسمى الصلاة. والعمود الثالث يسمى الصوم. والرابع يسمى الزكاة. والخامس يسمى الحج. ولكن على من استطاع إليه سبيلا. خمسة أعمدة تستطيع أيها المسلم أن تبنيها على خريطة الإسلام. لذلك كل بناية لا تبنى على خريطة من مهندس ماهر فلا بد وأن تنهار. فابني هذه الأعمدة على خريطة الإسلام التي خططها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ارتفع في بنائه على حسب همتك وقدرتك وعلومك وقربك من الله تعالى. إسلام يبنى على هذه القواعد الخمس. فكر فيها واسأل أهل الخبرة من الذين يعلمون هذه الهندسة الإسلامية حتى تكون أعمال مقرون بين علم وعمل صالح. عندئذ تكون أيها المسلم مرضي عند الله تعالى. كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل الهجرة كان عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام الفطر ويصوم يوم عاشوراء. وعندما فرض علينا هذا الصوم صام رسول الله وصام أصحابه. وكل مؤمن يؤمن بالله تعالى فهو يصوم هذا الشهر. هذه المدرسة التي فتحها رسول الله فتحها للمسلمين اشترط شروطا لمن أراد أن ينتسب إلى هذه المدرسة. فكر وقدم أوراق انتسابك لهذه المدرسة. أولا أن تكون مسلما. ثانيا أن تكون بالغا. ثالثا أن تكون عاقلا. رابعا أن تكون صحيحا سليما من الأمراض. خامسا أن تكون مقيما لا مسافرا. هذه المدرسة منهجها سنة الله. مدرسة فرضها الله على المسلمين الذين آمنوا به وبرسوله. ولكن طلاب هذه المدرسة يختلفون نسبيا. لذلك نرى في مدارسنا أن الطلاب على أنواع منوعة. النوع الأول هو مرحلة الابتدائي، النوع الثاني مرحلة الإعداد، النوع الثالث مرحلة الثانوي، والخامس الجامعي. إذا أن كل طالب على حسب مستواه الفكري والثقافي والعلمي والعملي يذهب به إلى هذه المرحلة التي يقوم بها. وكذلك الصائمون فليسوا هذا الطلاب في مدرستهم على مرتبة واحدة، فمنهم العوام ومنهم القضاة ومنهم العلماء ومنهم الأولياء وهكذا المقربون. صنف نفسك أيها المسلم واعرف مرتبتك حتى تلقى الله راض عنه، ولا ترضى بأن تكون مقيما في ذلك المرتبة وجدت وتشتهر على أن تحصى بالسابقين الأولين. النوع الأول من طلاب هذا الذين انتسبوا إلى مدرسة رمضان وطاهوت صاروا وأمسكوا عن الطعام والشراب ومعاشرة النساء. وهناك قسم أمسكوا عن حواسهم حتى لا يقعوا في مخالفات ومحرمات نهاها ربهم ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الحواس الخمس وكذلك الجوارح السبق، هذه الجوارح كذلك صونها وصلطها عن كل مكروه يكرهه ربنا تبارك وتعالى. اسمع ايها المسلم كيف منهج هذا الانسان الاعدادي الذي انتقل من الابتداء الى الاعداد فصلب جوارحه عن المعاصي. معصيه البصر صومها عن النظر الى النساء، وذلك عندما امر الله هؤلاء الرجال فقال لهم بواسطه رسول الله صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. ولما كانت هذه المدرسه دخلها كذلك نساء ولكن دراستهم وتطبيقهم لهذا المنهج العظيم ليس منهج مختلط، بل هذا الدرس وهذا المنهج وهذا العمل عمل تنزيه وعظمة وطاعة لله. فقال قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لذلك المنهج الموحد للرجال وللنساء. ولذلك عندما تنتقل إلى المرحلة الثانية تصوم جوارحك أيها المسلم، لأن هذا النظر كما وصفه الرسول الإنسانية وهذه البشرية النظر سهم من سهام إبليس لعنه الله. فمن تركه مخافة مني أبدله حلاوة يجدها في قلبه. وكذلك الجارحة الثانية وهي السمع لا تسمع إلى محرم. وقد حرم الله تعالى سماع المحرمات بأكل السحت والحرام، فقال سماعون للكذب أكالون للسحت الذين قررهم الله تعالى بهؤلاء الذين لا يبالون ما يأكلون من حلال وحرام. ولما كانت الأعمال بذلها هو المال، فإذا تناولت طعامك حلالا لا بد وأن تعمل حلالا، وأما إذا أكلت حراما فلا بد وأبيت. معشر المسلمين، معاذ المعاصي صوب صاحبها صوبها عن المحرمات والمخالفات. ولذلك المستمع والمغتاب شريكان، هكذا يقول رسول الإنسانية وهذه البشرية. عندما تسمع تلك المحرمات من غيبة ونميمة فحكمك حكم المغتاب، والذي يغتاب المسلمين حكمه حكم من أكل ميتة. هل تأكل لحم الميت يا مسلم أم تتقدره؟ فعليك أن تستقدر الغيبة كما تستقدر أكل لحم الميت. وهناك حاسة اللسان، حاسة اللسان لها 21 معصية، منها الكذب، ومنها الغيبة، ومنها النميمة، ومنها السب، ومنها الفحش، ومنها ومنها. ولذلك ربنا تعالى لا يحب هذا الكلام الفحش، قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب، لا يحب الكلام الفحش. فلذلك اسمع قول الحكيم عندما قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه. ولذلك عندما اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ، فاخذ رسول الله بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وهل مؤاخذ بما نتكلم به يوم القيامه؟ قال: فكذبك امك، وهل يكف في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. لسانا كلميا، وهل رايت حصادا يحصد زرعه من يده؟ وهذا الذي يغتاب المسلمين ويتكلم في اعراضهم، فلسانه يحصد حسناته ويعطيها باعدده. هل رايت انسانا عاقلا؟ هل رايت انسانا يربح الاموال الطائله وهكذا يضيعها ويوزعها في الشوارع؟ هذا ليس بعاقل. وكذلك الذي يجمع من حسنات منوعة ثم يعطيها لأعدائه فليس بعاقل. فعندما تغتاب المسلمين أو تسمع كذلك كلام المغتابين فحكمك سواء. لذلك نبه لسانك واحفظ لسانك أيها المسلم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس بحاجة إلى الله أن يدع طعامه وشرابه. فإذا أجعل جسمك وقد خلطت لسانك بشهادة الزور والغيبة والكذب وما إلى غير ذلك، فليس حاجة، فليس لله حاجة أن تدع طعامك وتسمي نفسك قائما. هذه الجوارح كان حكمها إيجابيا، كما أن الله نهاك أن تغتاب بلسانك المسلمين، فتح لك مجال هذا اللسان أن تستعمله في تلاوة القرآن، وأن تستعمله بذكر الله، وأن تستعمله بالتسبيح والتحميد، وأن تعلم الجاهل وترشد الضال، وهكذا للسان وكذلك لباقي هذه الحواس أعمال صالحة. كذلك تعمل بصرك بالنظر إلى وجود الصالحين وإلى المناظر الطبيعية، وأن تشهد عالم السماء وتفكر فيه. وكذلك سمعك أن تعمله في سماع القرآن وسماع الوصايا والإرشاد وما يعود نفعه عليك. عندئذ قد صومت هذه الحواس من يدك، فلا تؤذي أحدا ولا تصارف امرأة أجنبية، وكذلك رجلك لا تستعملها في الذهاب إلى المحلات المعاصي، ولكن استعملها في ذهابك إلى مساجد بيوت الله وإلى مساجد الله وإلى مجالس العلم ومجالس تلاوة القرآن، ف فمن خرج من بيته الى صلاة الظهر او العصر او الصبح كتب الله له من كل خطوة 10 حسنات ومهنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات. واما اذا اغتسلت يوم الجمعة وجئت من بيتك مغتسلا الى صلاة الجمعة في هذه الطهارة كتب الله لك بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. هذه حوار، هذه نعم. عندما تثبت صحتها تدرك فائدتها وتدرك هذه النعمة. كنت تمشي مشية الشباب وإذا بعهود الخطر أصابه مرض فقط لا تستطيع المشي، إذا كنت في نعمة. وكذلك كنت تصل الأشياء فقد رأت فصدك وظلم، وكذلك سمعك وكذلك لسانك، وهكذا هذه الحوار تستعملها في مرضات الله. إذا أن هذا الصيام الجليل الذي فرضه الله على المسلمين خصه الله تعالى من باب العبادات بنفسه، فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لما خص الصوم من باب العبادات كالصلاة والزكاة والحج وتلاوة القرآن للقاء؟ الجواب في ذلك أن الصائم يتشبه بالملائكة، يتشبه بالملائكة الكرام، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يعاشرون، لذلك يكون الصائم مثاله مثال الملك. ملك ظاهر الإنسان وباطنه ملك، نزه نفسه عن كل صفة آدمية فاتصف بصفات الملائكة وتشبه بالله تعالى، لأن الله تعالى نزه عن أن يتصف بصفات الخلق من تناول الطعام والشراب وما إلى غير ذلك. فهذا الصائم قد اتصف بصفات الله، قد اتصف بصفات الملائكة الكرام، ولذلك يبين لنا ربنا فيقول كل عمل في آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين المنهج الكامل لهذا المسلم المؤمن فقال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يدخل. وإنسان فرحت القاتلة فليقل إني صائم، إني صائم، لا يرفث، لا يتكلم تكلما فيه صفة الفحش، ولا يتكلم بكلمة فيها صفة البذاء والصفر بالتسواء وهكذا الكب والشتم. فينبغي أن ينزه لسانه، لا يتكلم إلا بالكلام الحسن. لذلك وصف الله هؤلاء الذين عودوا ألسنتهم على الكلام الحسن والإكثار من قول لا إله إلا الله والصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، فقال إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كلمة طيب، كلمة طيب تكثر من قول لا إله إلا الله، تكثر من النصيحة لكل مسلم، ترغب انسانا قد ابتعد عن الصلاه وعن الصوم فترغبه فتاتي به الى بيت الله، والله ينتظرك في بيته عندما تاتي لزيارته. هل جئت بانسان فار من الله قد ابتعد عن الله وعن تعاليم الله فجئت به الى بيت الله حتى تصلح بينه وبين الله؟ هل جئت بانسان؟ هذا كلام طيب. من دل على هدى كان له من الاجر من مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. هل جئت بانسان؟ هل جئت بانسان فار من الله؟ هل جئت ايتها المراه بانسان قد اتخذت المنهج الشرقي والغربي وابتعدت عن تعاليم نبيها؟ هل ذكرتها بنصيحة فكانت سبب صلاحها وتوبتها بينها وبين ربها تبغي في ذلك وجه الله؟ إليه هي تعرف الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة إما أن يكون العمل لازم لنفسك كالإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتحميد والتهليل، أو إرشاد إنسان ضال أو تعليم إنسان جاهل. هذا نفع يتعدى للآخرين، وهذه هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس أجمعين حتى يرشدهم إلى رب العالمين. فإذا كان طموح أحدكم فلا يرقد ولا ينقض. وإن سب أحد وإن سب أحد أيها المسلم الصائم الذي كذب لمدرسة رمضان، وإن سب أحد أو قاتل هل تقابله بالمجد؟ فكر فكر ولكن هل تقابله فتكون مثله؟ أم تترفع عن مستواه وتقول له إني صائم ممسك عن الكلام، إني صائم إني صائم؟ هذا شيء عجيب عندما يسمعه هذا المبتدئ. وأما الذي ترفع عن مرحلة الابتدائي إلى الإعداد إلى الثانوي فهذا هو منهاجه وهذا هو عمله. أيها المسلمون، هكذا مراتب الصائمين عند الله تختلف مراتبهم، لأن هذا الصوم خصه الله له دون باقي العبادات، فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يشرب، وإن فات أحد أو قال لقد يقول إني صائم، ثم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: والذي نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك. للصائم فرحتان، اسمع اسمع هذه الفرحتان فرحتين ايها المسلم ايها الصائم. للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر بصومه، هذا الفرح الأول أن يفرح بالطعام والشراب الذي هيأه بنفسه عندما يرى الماء البارد وألوان الطعيم وفواكهها يفرح عند الطارئ. وهناك قسم أعلى يفرح لأن هذا الصوم كمله هذا الصائم وقد رضي الله عنه، عندئذ فرح برضاء الله تعالى لأن هذا الصائم قام بعمل يحبه الله تعالى ورسوله. هذه فرحة أولى للصائم فرحتان، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بصومه. وهناك قسم ثاني فرحته أعظم وأكبر، إذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بفطره، لقي ربه. ولذلك هؤلاء المسلمون يختلفون نسبيا في ذهابهم الى عالم البرزخ، هذا يرى انتقاله موت فيكره الموت لان هذا الموت يقارن فيه احبابه واولاده وزوجته. وهناك قسم ارقى واعلى يلاحظ انتقاله من عالم البرزخ الى من عالم الدنيا الى عالم البرزخ، هذا الانتقال فيه التقاء بالله ولقاء به، عندئذ يفرح هذا المؤمن بلقاء ربه. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، من احب لقاء الله، من الذي يحب لقاء الله فهو يحب لقاءه. واخيرا ايها المسلم، فكر في صومك وادعو الله تعالى عند افطارك، وخاطب الله تعالى خطاب حضور وشهود، فقل له سبحانه: اللهم لك صمت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت ولقيام يوم من شهر رمضان فقد نويته. انوي وخاطب الله، وخاطب الله لعل فقل يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. من قالها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. خاطب الله، خاطب العظيم، فالعظيم يخاطب من لغة العظماء. يقول إنا نحن نزلنا الذكرى، إن نحن، وهكذا ترى في نحن دائما في القرآن، لأن الله تعالى يتكلم بلغة العظمة. خاطب الله بلغة اثني على الله، فالله يحب الثناء عليه ولا سيما عند الصائم. وهكذا الصائمون يختلفون، هذا يندفع الى الطعام والشراب ولا يعي له صوما ولا دعاء. وهناك اشخاص ترفعوا عن هذا المستوى، وهكذا دربتهم مدرسة رمضان حتى استطاعوا ان يترفعوا عن هذه العادات، فلذلك اقبلوا على الله مخاطبين له فقالوا. هكذا يعلمهم معلم الخير. صل على معلم الناس الخير. معلم الخير يقول لهؤلاء الصائمين: اللهم لك صمت، خاطبه بكاف الخطاب، اللهم لك صمت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وعلى ربك أصبرت. ولقيام يوم غدا في شهر رمضان نويت، فقل لما قدمت وما اخرت. فاذا كنت في هذا المستوى غفر الله لك، وهكذا اجاب الله دعوتك. وهكذا ايها المسلم عليك ان تدعو الله تعالى، لان الصائم له دعوه مستجابه، كما يقول نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام: ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله لنا. سائل الله لا يطيب مهما كان دعاء. فلتقي تلك الدعوات الحسنة التي تنفعك في الدنيا وفي الآخرة، فادعو الله عن أصغارك، وذلك بعد أن تشرب مغرقة من الماء، جرعة من الماء، ثم ادعو الله تبارك وتعالى. معشر المسلمين، هذا الصيام الذي ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة، ينفع أجسامنا، وهكذا أسبب الطرق في العالم الذي نحن فيه في القرن العشرين، أن كثيرا من الأمراض المستعصية عولجت بالجوع وهو الصوم. لذلك يقول سيد العالمين: صوموا فصحوا. لذلك كل خير يعود منه على جسمك وعلى قلبك وعلى دينك وعلى سلوكك أمرك به ربك وكذلك رسوله. وكل ضرر يعود عليك من حيث جسمك وقلبك وتصرفاتك وهكذا فقد نهاك الله عنه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعة ربنا. يا أرحم الراحمين، وارزقنا كما وفقت عبادك الصالحين، وتفضل صلاتنا وقيامنا، واجعلنا من مع عبادك الشاكرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول هذا القول وأستغفر الله. وَمَا أَنْتَ بِعَنْهُمْ قلب البلد في شغله

فقد بنينا بحمل الذوق أسواقا. وقد رفعنا لهذا الدار جنجرة وقد بنينا بحمل الذوق أسواقا. العاشقون على أعدادنا ربوا لم تلق في غير هذا الباب عشاقا. تلك الغوايب والرحمن Thank you. انظر الى تلك الداعي العظيم كيف يعلمنا التوجيه للناس أجمعين. أعطانا شعبا وقصبا وتبرا من هذه الشجرة وهي على لا إله إلا الله وأبناءها لمنطقة أذى على ثم جاءنا بخصبة وقف عليها فصل والحياة شعبة من الإيمان والكرم شعبة من الإيمان والطواف شعبة من الإيمان فأدناها إماطة الأذى على الطريق فإذا كنت في الطريق ورأيت قدما والقدى نكرا تشمل كثيرا من الأذى منها عشور البطان وعشور الجبل والبطريق وغير ذلك التي تعقب سير الإنسان وربما يدس عليها وهو لا يشعر فتنتج رجلك تكسر رجلك وهو لا يشعر لذلك إزالة الأذى عن الطريق هذا نوع من شعب الإيمان وكذلك إزالة السيارات من باب أولى وأولى فإذا كان قضى هذا من شعب الإيمان فكيف سيارة مرتفعة عشر فكيف وضع في الطريق لذلك على الإنسان أن يتدرب على تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عنده الذوق والنطق والفطانة وكذلك الزكاة فهو عندما يضع سيارته في الشارع يرضى إذا كانت هناك سيارة أمامه يجاوز الخطايا إذا هذا لا ينبغي للإنسان أن يكون هكذا وهو بل ينبغي أن تكون عنده الفطانة والزكاة لذلك إخواننا اللي عنده سيارات ممكن أن هو عنده ثانوية شرعية لأن إذا كان من أمامه طيبين في الأمر في كراهية الأمر يعني يسجد ولا يفعل بعد الثانوية الشرعية لك تعرف تشيلك عن خطوات يعني خطوات كذلك مثلا وراءه تشرب بطني ممكن تخاف منك أمثلي وهكذا أماكن كثيرة إذا حمل القذى من الطريق هذا نوع من شعب الإيمان فهذا هو الطريق البشر لذلك أوروبا لما جعل الأسبوع النظافة الذي صار معك النظافة أنت لما تروح لأوروبا تكون على دكتور بشوفك أبسط الدواب يعني عشان كليب وبمجد وبوه في البيت وما بتلبس إلا بتكلم بتبول على فراش وعلى دكتور بريمو معه وبدون فيه هذا بيت لذلك كذلك التوارث المائية ما بتعمل الماء قد يريد يشرين إنما من يكون نجاجة الثلاثة بين نجاجة الجسدية والمعنوية لذلك وضع الأسبوع النظافة لكن نحن من جيل من قمة الإسلام النظافة ما ممكن تدخل في الصلاة تنظم حواسك وإجري في يدك كمان شلون نحن نحتاج إلى أسبوع النظافة فهذا من قمة الإسلام النظافة الدين النظافة لذلك عليك أن تفرق على شعب الإيمان وهذه شعب الإيمان يعني هي شبكة الإيمان كل شجرة لها شبكة فقط تتخيل تكسر في كل مرة في شجرة تخمس في كل مرة في شجرة العشرة وفي شجرة لا دائما في مرة لا مقطع ولا مقطع ثمرة ثمرة ثمرة ثمرة فكبر ثمرتك وكبر شجرتك وصية وغذية بالفيتامينات وبعدين تاكل منها وطعم دوشة فلالة وبعدين طعم أهل بلدك وطعم أهل قديمة وطعم أهل الله لذلك إذا رأيت شجرة إيمانك ضعيفة الله تعالى يخاطبك ويقول لك ادعوني أستجب لك ادعوني ولا سيما في شهر رمضان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذات الله في رمضان مغفور لنا وسائل الله لا يطيع شك مفتوح تمضي عليه من الله فأي عبد لله سبحانه وتعالى إذا لم يكن في محمد صلى الله عليه وسلم يجيبه سائل الله لا يطيع اسأل الله ولا سيما في الأسحار لما تبيع السحر والأسحور والغاية من السحور السحر وفي سجد أخيرة الله تعالى أمه مدمم بينك وبينه وصوت النور هو على عليك فتح مفتوح عم كنت تدعوني أي سجد لا سيما في الأسحار الله جعلنا من على الأسحار يا رب لذلك هذه الشجرة عليك أن تسقيها بالمواظبة والمجالسة لأهل الإيمان حتى تعلم شجرته فيكون أصلها ثابت وطرها في السماء عديت لك بدر كم كيلو بدر كم سنة بوئية شجرة أصلى في الأرض وفرعها في السماء أكبر وأديت مرة تعلم الجاهل أي ترشد الله كذلك توجه الإنسان تصلح بينه وبين ربه كان زعلان فحاول تصلح بينك وبينه صلح بين هذا البعيد عن الله وصرف مع الله سبحانه وتعالى وأضع أقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هل صلحت بينك وبين عبدك هل صلحت بين فصلت اصلح لك بيت لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس فاذا اصلحت من احد ولكن اذا اصلحت بين العبد والمولى واحد نعم من الله عبد الله وطالب الله جيت وجهته وقلت له بدي اصلح شو رايك بينك وبين ربك شو رايك؟ انا خلصت جيت شو رايك؟ لذلك إذا كان تعثر عليك هذا الإنسان وشفت ابن صفة زينان في السجود ذكر هذا الطلب من قبل الله عن الله تدعوني أستجب لك إذا قلت يا رب هذا الإنسان صفة كذا حنن عليه توب عليه وهكذا لدي الله تعالى هذا في صحيفتك جميع أعماله في صحيفتك ولا ينقص من عمله شيء ادعوني ادعوني مطلق الدعاء في الامور الدنيويه والاخرويه ادعوني اطلب من الله يجعل صدرك روضا رياضا اطلب من الله يجعل انفاسك تغيير ان تقول لا اله الا الله اطلب من الله تموت على احسن الايمان اطلب من الله يجمعك مع اوليائه في عالم البرزخ اطلب من الله يظلك تحت طلعات اطلب من الله يعطيك صحيفتك يمين اطلب من الله تقول محمد محاكمتك معه سره حتى لا يصح خطاك اطلب من الله يسقيك من حوض حبيبه محبوبه حتى لا تصنع حتى تكون جميل اطلب من الله تمر على صراطك كالصراط اطلب من الله اطفالك وتباهي اخوانا لا تدخل الجنة حتى يدخلون وهم متمالكون بأيدي بعضهم بعض اطلب الله تدخل معيش رسول الله الجنة اطلب الله شوف رسول الله في الجنة اطلب الله ترى رب رسول الله في الجنة وهكذا الشكل مدوح ادعوني استجب لكم هذه مدرسة رمضان جد واجتهد أيها المسلم ودوامنا فيها في جميعنا دوام كامل في الصباح وفي المساء وأقطع كل إنسان ثانية من الآن في رمضان بعد صلاة الصبح قم فقد فاتك الغنائم تقاتلتها وأنت نايم عم نطلع عليك عم نشوفك في رمضان الصباح وبعدين لو كنت رئيس صليت الصبح مع الجماعة وبصيت وجاهدت عيون هؤلاء أهل السحاب لرأيك سلم أسرار من الله عجيب غريب في عيون جرب اليوم وصلت الصبح وشوف عيون أهل السحاب كيف حالك هذا هانم وهذا أصاب غرام وهذا أصاب ولا وهذا أصاب نعاس عمري ما يجد جاي حتى ما حدا يبكي إلي في عينيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا وعنا على ذكرك وشكرك اللهم انصر علينا قلب نبينا محمد اللهم اكرمنا بذريتك اللهم اكرمنا بمشاهدتك اللهم اكرمنا بمجالسك اللهم اكرمنا باتباعك اللهم انصر علينا قلب اخوانهم الانبياء والمرسلين اللهم اجمعنا بهم في عالم الدنيا